بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وآله إلى يوم الدين. هذا القول الذي سيورد في هذه الحصة وما تكون به البداية في شرح هذا الكتاب، والطريقة التي قررت هي إفراغ مادة هذا الكتاب في قطع كلامية يعنون عليها بالمبحث، على كل واحد منها بالمبحث، ثم يضمن هذا المبحث المبادئ التي تطلب فيه. من هذه هي الطريقة، والغرض من هذه الطريقة أولا تحصيل هذه المادة التي في المتن وما في الشرح، وما يرى بأنه جدير بالإيراد والتحصيل في الحواشي. إذن فما سوف يدرس من مادة سوف يكون مركبا من المتن ومن الشرح ومن الحواشي، وهذا يتحقق به استيعاب هذه المادة. ثانيا أنه يتمكن به من التعمق في البحث وإدراك المسائل بتمامها محققة مبينة على الوجه المطلوب. هذا هو الذي سيكون عليه الحال في هذا العمل. وبذلك فإن الكلام سيقسم على مباحث، وفي كل مبحث جملة من المبادئ التي ستدرس على الوجه الذي حقق بيانها تعميق النظر فيها إلى النهاية. ولا نريد أن نشتغل إلا بمادة هذا العلم من غير التفات إلى تاريخه، ولا إلى حال الكتب التي كتبت فيه، ولا إلى الحديث عن المؤلف، ولا إلى مؤلفه، ولا شيء من هذا، لأن هذا الأمر من الأمور الثقافية التي يمكن أن تحصل بالمراجعة فقط، وهذا لا يحتاج إلى أن يكون موضع الدراسة والبحث، لأن هذه المسألة سهلة الإدراك وليس فيها ما يجب التدريس والبحث كما في المادة المتضمنة في هذا المثني وشروحه وحواشيه. وإذا تقرر هذا فأول مبحث سنبدأ به هو مبحث البسملة. قال المصنف رحمه الله والشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الأول في البسملة، ويتعلق طلبنا في هذا المبحث بثلاثة أمور أو بثلاثة مطالب على التحقيق. المطلب الأول في معنى الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المبدأ يطلب لأننا محتاجون إليه في التوجيه وأخذ المعاني. المبدأ الثاني: هل جملة التي تقدر في البسملة هل هي إنشائية أم هي خبرية؟ المبدأ الثالث هو: كيف يمكن البدء بالحمدلة والبسملة كما هو وارد في الشريعة؟ هل يمكن هذا؟ هذه هي المطالب التي ندرجها تحت هذا المبحث. وأنت خبير بأن البسملة الكلام فيها طويل، وقد كثرت فيها ثمرات الأذهان والعقول، لأن الذين تكلموا فيها تعددت مشاربهم، وكل تحدث فيها بحسبه وتحدث عليها بحسب مشربه. فلذلك كانت المادة التي تتعلق بالبسملة مادة واسعة كثيرة، ولا يمكننا أن نشتغل بذلك كله، وإنما نورد في هذا المقام ما يريده أرباب الأصول فقط، ملتزمين بهذا حتى لا نخرج عما هو مسنون في هذا الأمر وما هو معروف فيه. وعليه نبدأ بالمبدأ الأول. المبدأ الأول هو باء البسملة، الذي تقرر في باء البسملة عندهم أنه للملابسة، أنه للملابسة، وهذا ما ذهب إليه البيضاوي، هذا ما ذهب إليه البيضاوي. القول الثاني أنها للاستعانة، وهذا ما ذهب إليه التفتزاني ومن وافقه. القول الثالث أنها صلة الفعل المقدر، أنها صلة الفعل المقدر. لكن القول الأول وهو أنها للملابسة أوردوا عليه أن الملابسة لا تكون مع وجود الابتداء، طرد بعضهم فقال: إذا جعلنا الباء للبسملة مع أن البداءة تقع بالبسملة، فكيف يمكن أن تكون الاستعانة تحصل في سائر الكتاب وفي كل الكتاب، مع أنه إذا بدأنا بالبسملة فإن حين نجعلها للملابسة فنحن متلبسون بها فقط في حالة الابتداء. نقلوا عن ابن عرفة أنه قال: إن قولك أبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم مؤلفا مثلا ينزل منزلة قولك أؤلف بسم الله على الدوام، لأن البداءة بالبسملة بركتها تخترق جميع العمل كله، تخترق العمل كله. إذا أتيت بالبسملة في الأول فإن بركتها لا تكون في البدء بل تكون في البدء وفي سائر العمل. هكذا قرروا عن ابن عرفة ونقلوا عنه هذا في البسملة والحمدلة، وهذا فيه جواب عن هذا الإيراد، بمعنى أن القائل، أعيد هذا الأمر حتى يفهم، أن القائل قد يقول لك: إذا كنت أنا أبتدئ فقط بالبسملة في أول الكتاب والبدء معناه أول الأمر، فكيف يمكن للبركة أن تكون معي في سائر فصول الكتاب وأبوابه؟ والبدء يستلزم أن لا يكون هذا الفعل ممتدا إلى سوى هذا الوقت أو هذا الحال. إذن فلماذا أقدر أبتدئ ولا أقدر فعلا آخر يحقق لي دوام البركة؟ هذا إشكال على من قال بأن الماء الباء للملابسة. أجيب عنه بأن البدء إذا كان في هذا الموضع ينزل منزلة الفعل المستمر فإن بركته تذهب في سائر الفعل إلى النهاية، فالبداءة هنا لا تستلزم الحصر والقصر. وأوردوا على أن الباء هنا للاستعانة أن باء الاستعانة تدخل على الآلة، والآلة عند الأشاعرة غير مؤثرة، ليست مؤثرة، ونسبة التأثير إلى اسم الله تعالى فيه سوء الأدب. أن الأصل أن الاستعانة إنما تكون في الأدوات، فأنت تقول مثلا: كتبت بالقلم وحصدت بالمنجل مثلا، فهذه الباء تسمى باء الاستعانة لأنك استعنت بها بهذه الآلة على تحصيل هذا الأمر. فهل يحق أن نقول في اسم الله تعالى إنه آلة نتوسل بها إلى إدراك هذا الذي يورد في هذا المقام والتبرك والاستعانة؟ هذا الأمر أجيب عنه بأن علينا أن نبدل اللحاظ، واللحاظ هو ذلك الاتجاه الذي يتوجه إليه الذهن حينما يبني حكما معينا. أنت الآن عندما سمعت بسم الله استحضرت اسم الله تعالى وجعلته بمرتبة الآلة التي تستعملها أنت في تحصيل أمر من الأمور، وهذا هو الذي صور لك بأن هذا سوء الأدب مع اسم الله، اسم الله لا يجعل آلة. هذا صحيح، لكن إذا بدلت اللحاظ وهو أن تقول بأن اسم الله تعالى يجعل بأنه هو الفاعل، أن تقول: ولولا ذكر اسم الله تعالى ما حصلت هذه البركة، فتنسب إلى اسم الله تعالى التأثير وتنسب إليه بأنه علة البركة، وبذلك يكون اسم الله حينئذ ليس مفعولا به كالآلة، وإنما هو فاعل مؤثر. فإذا حصلت على هذا فحينئذ تنجو من هذا الذي يرد عليك هو سوء الأدب. واضح هذه المسألة أن الباء إذا جعلت للاستعانة، ما الذي يدل عليه ذلك؟ أنها تستعمل وأن مستعملها هو المؤثر، وأنها لم تجعل سوى بمثابة واسطة التي يتحقق بها الأمر، والفاعل حقيقة هو الذي يستعملها. لكن إذا بدلت النظر وجعلت أن اسم الله تعالى هو الذي جلب البركة بذكره، ولولا ذكره ما جلبت البركة، وأنه هو المؤثر ببركته وبآثاره، حينئذ تتخلص من هذا الإيراد، وبذلك سلم أن الباء في بسم الله للاستعانة مع هذا التوجيه الذي وقع به الانفصال، وأنه أيضا قد يكون للملابسة بناء على هذا الذي ذكر. والملابسة المصاحبة والمقارنة، الباء التي تكون بمعنى مع بالبينات والهدى. مثلا صرنا رسلنا بالحق في القرآن، نعم، مثلا بالبينات والهدى. بالبينات والهدى هذا الباء هنا بمعنى مع، هذه كتسمى باء المصاحبة وباء الملابسة، وهذا وجيه كما ترون. فالباء قد تكون للملابسة ويوجه الاعتراض على بما ذكر، ويوجه أيضا في الاستعانة بما ذكر. ومنهم من جعله صلة، أي أنه الفعل الذي يتوصل به إلى ذكر المفعول، كما في قولك مررت بزيدين، فإن زيدا في الحقيقة مفعول به لأنه وقع عليه المرور، لكنهم لما لم يكن الفعل مؤثرا فيه بذاته جعلت الباء صلة جمعت بين الفعل والمفعول فسميت صلة، وهذا واضح كما ترون. هذا هو المبحث الأول في البسملة. إذن باء البسملة يكون للاستعانة ويكون للمصاحبة ويجوز أن يكون صلة، وما يسمى بحرف التعديل. هذه الوجوه التي ذكرت وهي وجيهة واضحة. المطلب الثاني هو هل الجملة التي تقدر في البسملة إنشائية أو خبرية؟ ماذا مطلب المطالب هذا المبحث؟ إيش هي، إنشائية أم هي خبرية؟ هذا لا يمكننا أن نبت فيه الحكم حتى نسمع تلك الجملة المقدرة. ما هي هذه الجملة المقدرة؟ قالوا بأن الجملة المقدرة هنا هي قولك أؤلف مستعينا بالله، أؤلف مستعينا بالله. ولكن هنا في هذا المقام لا بد من مبدأ نورده قبل ناتي بما يجب أن يتبه في هذا المقام. ما هو هذا المبدأ؟ ما هو المبدأ أصلا؟ المبدأ هو الشيء الذي تؤخذ منه المعرفة التي يحتاج إليها فيما يستقبل من الكلام أو من المعرفة. يحتاج هنا إلى المبدأ، الطريقة التي ستسلك أننا إذا وصلنا إلى محل من المحلات وموضع من المواضع وتبين لنا في هذا الموضع أن ما سنذكره يحتاج إلى ما يتوقف عليه بيانه من الأمور، فلا بد أن نريد ذلك المبدأ قبل أن نسير في المطلب. المبدأ هنا هو الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء نذكر بهذا فقط لنتخذه مصباحا في المناقشة هذه الجملة، هل هي إنشائية هي خبر. هذا الخبر وهذا الإنشاء موضع النظر فيهما هو الثبوت. هذا الثبوت يسمونه النسبة الخارجية، النسبة الخارجية. وهذه النسبة الخارجية على ضربين. فالضرب الأول أن تكون ثابتة، أن تكون ثابتة فيقع الخبر عنها، فيقع الخبر عنها. النسبة هذه التي تسمى الخارجية إما أن تكون متصفة بالثبوت، تكون ثابتة ثم يقع الخبر عنها، نحو قولك مثلا الحجر صلب أو العالم حادث. انظر الآن إلى هذا الكلام، فهو ثابت في الخارج متقرر فيه موجود، سواء أخبرت عنه أو لم تخبر عنه، فهو موجود في الخارج، سواء أخبرت عنه أو لم تخبر عنه فهو ثابت في الخارج، فكلامك لا يثبته وسكوتك لا يرفعه. ماذا يسمى هذا عندهم؟ يسمى الخبر. هذه ثابتة في الخارج متقررة فيها، ولا يمكن لكلامك أن يرفع، ولا لسكوتك أن لكلامك أن يثبتها، ولا لسكوتك أن يرفعها، فهي متقررة في الخارج. فصلابة الحجر موجودة، سواء أخبرت عن ذلك أو لم تخبر عنه. العالم حادث، سواء أخبرت عنه أو لم تخبر عنه. وهكذا وهكذا سير الحقائق التي تقررت في الخارج ولا يثبتها القول ولا يرفعها السكوت إلى آخر. هذا الخبر. الإنشاء هو أيضا له علاقة بالثبوت، له أيضا علاقة بالثبوت، ولكنه أي هذا الثبوت من ثمرات القول، من ثمرات القول. فهذا القول هو الذي ينشئ هذا الثبوت في الخارج. فإذا قلت مثلا لشخص أعطي زيدا درهما، فأعطاه الدرهم، هذا الثبوت للعطاء من ثمرة قولك، فلولا قولك ما وجد هذا العطاء، ما وجد هذا العطاء. يسمى هذا النوع بالإنشاء لأنك أنت الذين تقتفى أنشأت أثر ذلك القول في الوجود، ولولا أنك نطقت بذلك ما حصل. هذا هو الإنشاء هكذا. وهذا النوع له صيغته وهذا أيضا له صيغه. هذه هكذا بسطنا المسألة حتى تتصور في الأذهان قبل قراءة الحدود التي وضعت فيها، لأن إفهامها بهذه البساطة أولى. فنقول كلاهما أي الخبر والإنشاء له علاقة بالثبوت. أما الخبر فإن الثبوت موجود بدونه، سواء أخبر عنه أو لم يخبر عنه فهو متقرر في الخارج. الإنشاء نعم الثبوت يكون عنه إذا كان طلبا أو نهيا، لكنه ليس متقررا إلا بذلك اللفظ، وهذا هو الذي يسمى بالإنشاء. ثم إنهم بعدما ذكروا هذا الأمر وقد بسطنا بهذه السهولة، فيأتي ذكر تلك الألفاظ لنبينها في المصطلحات على حقيقتها، قالوا بأن هذا له صيغ وهذا له صيغ. صيغ هذا أي ألفاظه هو ما يسمى بألفاظ الطلب. ألفاظ الطلب بس ما ألفاظ الطلب؟ ألفاظ الإنشاء ألفاظ الطلب. ما ألفاظ الطلب؟ الأمر والنهي والدعاء والاستفهام تم إلى آخر. اسمع اسم هذه صيغ الطلب ألفاظ الطلب، هذه موضوعة للإنشاء. قد يقول قائل ولكن أنا الآن إذا نطقت بالتمني فأين هو أثر هذا التمني؟ أثر التمني هو أنك هذا الخبر أوصلته إلى قلب غيرك فتقرر فيه. ثم إن كل شيء أخبر عنه مما يقوم بالنفس وكان عرضا لها، سواء أثمر في الخارج أو لم يثمر، فإنه يسمى إنشاء. لأنك قد تقول لزيد مثلا أعطي فلانا درهما ولم يعطيه، هذا لا يخرجه عن الإنشاء، لأن الإنشاء هو ما يطلب به وجود شيء في الخارج أو ما يطلب به أن يعلم ما في النفس، هذا كله إنشاء. واضح الآن الفرق بين الإنشاء والإخبار. هكذا السؤال، هل البسملة الآن الجملة المقدرة قبل الأسملة من الأخبار؟ من قبيل الأخبار من قبيل الإنشاء من قبيل هي خبر أو إنشاء؟ هي خبر أو إنشاء؟ لا نتحدث عن ذلك حتى نكتب تلك الجملة ثم ننظر فيها لنستخرج منها الجواب. الجملة هي هذه: أؤلف مثلا بأؤلف مستعينا بسم الله. بسم الله هذه الآن هل هي من قسم الإنشاء ولا من قسم الأخبار؟ ها ننظر أولا في مدلولات الألفاظ. أؤلف هذا من قسم الإنشاء ولا من قسم الأخبار؟ ها هذا إذا نظرنا إليه منفردا يسمى خبرا. مستعينا ما هو؟ هم يقولون بأنه إنشاء، يقولون بأنه إنشاء. وما الذي سيصير إليه هذا الكلام؟ سوف يقرر فيه اجتماع الخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء بمعنى أن هذه الجملة تتركب من خبر وإنشاء. هذا هو ما قرر به البناني هذه المسألة، وقال إن جملة البسملة خبر في الصدر وإنشائية في الحال، هكذا قال. ونص كلامه كما هو عندكم انظروا فيه، قال: وإنما نذكر هنا تحقيق الخبر والإنشاء في الجملة المقدرة بها البسملة، يعني قولنا أؤلف مستعينا أو متبركا بسم الله. فنقول لا شك أن قولنا مستعينا أو متبركا حال من فاعل أؤلف، وقد تقرر أن الحال قيد في عاملها، فها هنا مقيد وقيد. واضح، يقال الحال قيد في عامله. فإذا جاء قال لك إنسان صل قائما، قائما ما هو الآن؟ حال. فالحال هنا قيد في ماذا؟ في الصلاة. فإذا صليت جالسا أو مضطجعا فإن هذا الحكم لم يعمل به. صلي جالسا، جالسا قيد في الصلاة، فلو ترك هذا القيد ما امتثل هذا الأمر. قال والأول خبر، يقصد بالأول أؤلف، والأول خبر لصدق حد الخبر عليه، وهو ما يتحقق مدلوله بدون ذكر داله، لأنك تؤلف تخبر بأنك تؤلف، ولو لم تخبر عنه لكان باقيا، لأن تؤلف فعل تاتيه الجوارح ولا يتعلق بذكرك له أو عدم ذكرك له، فأنت تفعله سواء أخبرت به أو لم تخبر، فهذا لا يؤثر في وجوده. ولا شبهة أن التأليف يتحقق خارجا بدون ذكر أؤلف. ده السطر الأول عند من؟ البناني. قال والثاني إنشاء لصدق حد الإنشاء عليه، لأن إذا قلت مستعينا فأنت حينئذ تطلب ماذا؟ الإعانة. ولو لم تنطق به ما حصلت على الإعانة، أو متبركا، ولو لم تقل متبركا وتنطق به ما حصلت على البركة، فالبركة تابعة لقولك متبركا، والاستعانة تابعة لقولك مستعينا، فلو لم تنطق بكلمة مستعينا وكلمة متبركا ما حصلت البركة، فعرفنا أن هذا اللفظ مندرج في الإنشاء. قال والتبرك لا يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه، وهو قولنا مستعينا أو متبركا، فقد اتضح محل الخبرية والأنشائية في جملة البسملة، وسقط استشكال كونها إنشائية بأن شأن الإنشاء أن لا يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه، والأمر هنا ليس كذلك لتحقق التأليف بدين ذكر أؤلف، وكذلك كونها وكونها خبرية، لأن الخبر شأنه تحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه، وما هنا ليس كذلك، لأن الاستعانة مثلا لا يتحقق مدلولها بدون ذكر التلفظ الدال عليه، والقول بأن الجملة بتمامها إنشائية تبعا لإنشاء المتعلق أو المتعلق والمستديد. الآن هذا هو مذهب من؟ البناني، ليس كذلك؟ إذن البناني هكذا فعل، جعل هذا إلى آخره، وتقرير المسألة أظن أنه واضح، واضح المسألة، لكن هذا التوجيه مردود، هذا التوجيه مردود وفاسد، وقد رد من جهات. أولا أن الحال لا يمكن أن يكون إنشاء، الاعتراض الأول وموجود عند أبوه، أن الحال لا يمكن أن يكون إنشاء، رسول تعرفوا هذا الحال ما تكونش إنشاء، صيغة الإنشاء ليس منها الحال، هي صياغ الطلب، والحال ليس من صياغ الطلب، ولذلك قالوا بأن هذا التوجيه فاسد. ونص الاعتراض على هذا وفي قوله فيه من العيوب، لهذا الذي ذكره البناني، فيه من العيوب أن الحال لا يكون إنشاء، مع أن هذا بيان لمعنى الباء، وإلا لكانت الباء للتعدية المجردة، بعد أولا أن الحالة لا تكون للإنشاء، ثانيا أننا إذا جعلنا حينئذ مستعينا حال سوف تكون الباء للتعدية ولا يمكن أن تكون للاستعانة أبدا، لأن مستعينا خرج الآن من الإنشاء، خرج من صيغة الإنشاء، بذلك فإن توجيه البناني هنا فيه عيبان، العيب الأول أنه جعل مستعينا إنشاء والحال لا يكون إنشاء، لأن الإنشاء سيكون صيغة تتعلق بالطلب، هذا الأول. الثاني أن إذا جعلناه حالا سوف نرجع على الباء بالتغيير ونغير كونها للاستعانة أو للتبرك ولا يجعلها للتعدية، لأن استعان باسم الله وحينئذ استعان فعل لازمون، وإذا كان الحال كذلك سوف تنقلب الباء حينئذ، سوف تنقلب الباء ماذا؟ ليه؟ للتعدية، معلش. قال والغرض أنها للاستعانة أو للتبرك، هذا أولا. العيب الثالث الذي أورد على كلامي يعني أن الإنشاء ليس ثابتا في نفسه، لأنه معنى عارض للمتكلم، فكيف يثبت لغيره على وجه القيدية؟ المعروف أن أؤلف فعل جارحة، وتريد أن تجعل من هذا الفعل قيدا تجعل فيه مستعيد قيد، والإنشاء كما هو معروف لا يتقرر زمنين سيكون حالا، بل هو سيال كما هو معروف في المذهب الأشعري أن الأعراض لا تدوم زمنين. يمكن الاستعانة أنك تلابسك تذهب معك، وهي من الأعراض النفسية، والأصل في الأعراض النفسية أنها تعرض في النفس ثم تتلاشى. فكيف يمكن أن تجعل حالا كالركوب؟ جاء زيد راكبان، ولا جئت راكبان، ولا مشيت فارحان، ولا مشيت مثلا ماذا حافيان، ولا ما شبه ذلك. هذه يجوز أن تكون حال، لأنها ليست من الأعراض التي تعرض في النفس ثم تزول. وهذا كله على مذهب من يقول بأن الأعراض لا تدوم. أما على مذهب الرازي الذي يقول بأن الأعراض فيها نوع يدوم، فالنقاش حينئذ سيخرجنا إلى مبدأ الأصل، وهو هل الأعراض تبقى ولا تبقى الأخر. إذن إذا كانت هذه العيوب قد تقررت عند هذا المعترض الذي اعترض بثلاثة أمور: أن الحال لا يكون إنشاء، أن الباء ستكون للتعدية، أن الإنشاء هو عرض ولا يمكن أن يكون قيدا في غيره لأنه يزول. هذه ثلاثة ديال الاعتراضات أتى بها هنا. هنا سؤال: وما الذي تختاره أنت؟ هذا هو السؤال الذي يقال لهذا. إذا كانت هذا الذي قرره البناني ليس عندك صحيحا، فما هو الصحيح عندك إذن؟ قال: والصواب عندي أن يقال إن المقصود من قوله بسم الله إنشاء الاستعانة، ومتى قصد ذلك كانت الجملة بتمامها إنشائية، لأنك أنشأت التبرك أو الاستعانة في التأليف بذكر اسم الله، بذكر الاسم، فكأن المعنى مثلا، كان المعنى أستعين مثلا باسم الله في التأليف، استعين باسم الله في التأليف، وما قالك بأن أستعين هو الذي تنطق به، وقالك فكأنه قال. إذن فكلمة بسم الله، بسم الله هذه كافية في إنشاء الاستعانة بذاتها، فمن لوازمها أنك تطلب الإعانة، تطلب الإعانة بسم الله في التأليف، أستعين بسم الله في التأليف، هذا كاستعين، إذا قرأته سوف يكون فعل التعدي. ولكن إذا قلت بأن بسم الله يتضمن الاستعانة فكأنه قد ذكر فيها، فحينئذ يكون بسم الله إنشاء، ويسر الإنشاء على ما بعده بالتبعية كما سيأتي بيانه. إذن هذا الآن وجه مردود، قالوا بأنه لا يصح، والعيب والعيوب فيه كم؟ كم فيه من عيب؟ ثلاثة. إذن ما الذي هو مفضل؟ هو أن نجعل بسم الله هذا هو مفيد الإنشاء. قال: أن المقصود بسم الله إنشاء الاستعانة، أنت ببسم الله هذا ببسم الله وحده هكذا تنشئ الاستعانة، هذه كافية في إنشاء الاستعانة هكذا بسم الله، إذا نطقت بها أنشأت الاستعانة. نعم. فكأن مدلولها، مدلول بسم الله هو أستعين بسم الله في التأليف، في التأليف هكذا. إذن فبسم الله يفيد الاستعانة، وبذلك فهو دال على الإنشاء، ويستلزم ذلك أنه يتضمن فعلا يدل على هذا، فكأنك قلت استعين بسم الله في التأليف هكذا، على أن ذلك إنشاء. وأنت إذا قلت ذلك إنشاء أنشأت الاستعانة في التأليف ولم تخبر عنه. هنا إشكال: كيف يمكن للإنشاء أن يغير الخبر؟ خبر قدامه في التأليف، والتأليف حاصل دون هذه الاستعانة، كيف يمكن للإنشاء أن يدخل على جملة خبرية متحققة في الخارج دون ذكر الإنشاء ثم تسر إنشاء؟ هكذا ورد عليه السؤال. دب هذا كيف جعل هذا وهو خبر متحقق في الخارج يحصل بدون الاستعانة، كيف جعل إنشاء، كيف صار إليه الإنشاء؟ جواب: قال: وذلك أنكم ورب لإنشاء الاستكثار والتقليل، فلما دخل على ما له نسبة غير نسبة التكثير والتقليل صيره إنشاء. مثلا رجل في رجال رجال في البيت. هذا الآن ما هو هذا؟ إنشاء أم خبر؟ هذا خبر تقرر بدون ذكره. لو قدرنا أننا دخلنا عليه كم التي تدل على التكثير؟ كم رجال في البيت؟ كم رجال في البيت؟ هل هذا يخبر أو يستكثر؟ الاستكثار هو من صفة ماذا؟ صفة النفس. من صفة النفس. من صفة النفس. والإخبار عن صفة النفس من قسم إنشاء. رجال في البيت كان خبرا، فلما دخلت عليه لفظة كم صيرت إنشاء، لأنه فيه إخبارك بأن إخبار بأنه يستكثر. وكذلك رب رجال في البيت عكس كم، كان في الأول خبرا رجال في البيت فصار خبرا، فلما دخلت عليه رب كسته لبسة التقليل يخبرك بأنه يستقل يعدهم قلة. ماشي هو أراد أن يخبرك بأنهم في البيت، لا، أراد أن يخبرك بأنه يستقلهم يستقلون ما نستقلنا ولا يعني يصيرهم في ظنه قلة. كذلك إذن هذا هو الذي يجب أن يصار إليه في البسملة، وهو أن نجعل ذلك الشيء الذي يكون مأخوذا من بسم الله مقررا في النفس وفي المعنى، ثم يسري حكمه على ما بعده من التأليف وإن يتحقق بدون ذكر اسمه، كما في كم رجال في البيت ورب رجال. واضح؟ هذا جوابه. وقال الرضي يؤكد هذا الكلام، قال الرضي: إنما وجب تصدير متضمن معنى الإنشاء لأنه مؤثر في الكلام مخرج له عن الخبرية، فلولا تصديره لأمكن أن يحمل السامع الجملة على معناها قبل التغيير، فإذا جاء المغير في آخرها تشوش خاطره، لأنه يجوز رجوع معناه إلى ما قبله من الجملة مؤثر فيه، ويجوز بقاؤه على حاله فيترقب جملة أخرى يؤثر ذلك المؤثر فيها. إذن إذا أردنا أن نتحدث هنا فلا بد أن نترك بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله هو مفيد الإنشاء ويكون متصدرا، لأنه إذا تصدر ما درناش أؤلف هنا، لأن أؤلف هذا ننتظر له معنى جديدا، فإذا أحلناه على قسم آخر فإن الخاطر يتشوش، وكذلك إذا أخرناه فإنه حينئذ البال يتشوش لأنه ينتظر جملة أخرى. فإذا جعلنا بسم الله هو مفيد الإنشاء بنفسه فقد جعلناه مثل كم ورب، وبذلك يسير مدى الإنشاء في جميع الكلام. قال: فأنت تراه حكم بأن المعنى الإنشائي إذا رجع إلى ما قبله أثر فيه وأخرجه عن الخبرية فكذا ما هنا. ومراد من قال إنها إنشاء، انتهى الآن الكلام، كلام انتهى. مذهب البناني ماذا قال؟ قال بأن فيها إنشاء وإخبار، وقد قدمنا أنه مردود بثلاثة اعتراضات وإرادات. واضح؟ ما من هذا الذي يقرره هنا؟ الشربيني. الشربيني هنا رد عليه وقال بأنه من الأحسن أن نجعل بسم الله هو مفيد الإنشاء بذاته متضمنا معنى الاستعانة بذاته، وما يكون بعده فإنه يسحب عليه الإنشاء، كما سحبت كم التكثير في قولك كم رجال في البيت، وكما أن رب سحبت التقليل في رب رجال في البيت. واضح هذا الكلام. مذهب ثالث، مذهب من قال إنشاء وخبر باعتبارين، لأنه إذا قطع النظر عن المتعلق فما قبله خبر، وإذا نظر إليه فهو إنشاء. وأما أن الأول خبر والثاني إنشاء فلا يمكنه مع تعدية معنى العامل الخبر الذي ذكر، فظهر أن القول بأنها إنشائية تبعا لإنشاء المتعلق هو السديد، واندفع الإشكال بأمته. واضح هذا الأمر. إذن ثلاثة المذاهب في إنشائية البسملة: المذهب الأول سمعتموه، المذهب الثاني سمعتموه، المذهب الثالث وهو من يقول بأنها خبر باعتبار وإنشاء لماذا باعتبار، فإذا نظر إلى المقدر المذكور فهي خبر، وإذا نظر إلى أن متعلقها فهو إن شاء مستعين بالله إلى آخره، واضح؟ هكذا قالوا. فتحصل إذن أن الجملة، أن جملة البسملة إنشائية ولا خبرية؟ ها؟ شيء خبرية ولا إنشائية؟ ها؟ لا، شنو هو الراجح؟ هو مذهب الشربيني يقول بأنها إنشائية فقط، فإنها جعلت الجملة كلها إنشائية، وأن ما ذكره البناني غير صحيح، ومن قال بأنها خبرية وإنشائية فذلك باعتبار كما سمعتم. سمعتم هذا التحقيق؟ هذا نحتاج إلى تقريره هنا بهذا البيان، لأنه كلما بدأنا مؤلفا دائما يعرض لنا هذا الأمر، هل البسملة من قسم الإنشائي أو من قسم الخبري، وينجر الكلام في هذه المسألة إلى ضيق المكان ببحثه. إذن فهذا هو المطلب الثاني، بخير المطلب الثالث، هذا فقط في البسملة، قول الأصول الربعية، ونحتفظ عيسى بن مريم، هذا مبحث في البسملة. المطلب الثالث، وهذا كله باختصار، وهذا كله بأخذ لب بما في هذه الكتب من غير إطالة الكلام. المطلب الثالث، كيف يمكن أن نجمع بين البدء بالحمدلة والبسملة؟ واش ممكن؟ لأنني إذا قلت بدأت بسم الله لا يمكن أقول بدأت بالحمد لله ولا بحمد الله، لا يمكن. بعضهم أورد هنا جوابا فقال في تحليل لغوي في باب الحال، قال وهو يستحضر ذاك مستعينا، قال إن الحالة، إن الحالة قد يتقدم العامل ويتأخر عنه، قد يتأخر عنه، قد يتأخر عنه. مثلا إذا قلت جاءني زيد راكبا، جاءني زيد راكبا، الركوب قد يكون، الركوب قد يكون قبل المجيء، وقد يكون ويكون مع المجيء ولا بد من ذلك، ويكون بعد المجيء. فهذا جاءني الآن حظه من الحال هو طرف فقط، طرف منه فقط، وقد كان الركوب قبل هذا قبله، وكان الركوب بعده، ومستعينا يمكن أن يكون مثل ذلك. يمكن لذلك مستعين استعانة، نكون مستعينا مثلا بحمد الله، نكون مستعينا بسم الله، فأجعل ذلك الحال ماذا؟ ممتدا قبل، لأن الحال وهو الاستعانة قد يكون بعد البسملة وقبل البسملة إلى آخره، ليس كذلك؟ هكذا قال، هكذا قالوا، لكن هذا غير صحيح. نعم نعم، هذا في الحال، ولكنها نحن نتعدد عن البدء، لأن البدء هو هذا فقط، هل يمكن أن يجتمع فيه راكبا وجالسا؟ واللي فيه الكلام موضع البدء، موضع الفعل هو الذي فيه الكلام، هل يمكن أن يكون مجامعا لرافع له في نفس الوقت الذي لا يسع فعلين وهو البدء؟ لأن البدء لا يقبل القسمة، ظرف لا يقبل القسمة، البدء دلالته على الظرف لا تقبل القسمة، فلذلك قالوا لا يمكن أن يجتمع ماذا؟ البدء بالحمدلة والبدء بالبسملة. بعضهم قال يمكن، كيف ذلك؟ أنك قبل أن تبدأ بأن تكتب بسم الله يمكن أن تذكره بجنانك قلبك، تذكره بجنانك، حمد الله بجنانك، وتكتب البدء بالبسملة بيدك، أو أن تجمعهما معا في القلب، تجمعهما معا في القلب، فتجمع ما بين الحمدلة والبسملة في القلب، هذا كله فقط كلام، إذ لا يستحيل أن يكون النطق بالجنان، الكلام في النفس مساويا للكتابة، تكتب بسم الله وأنت تحمد الله بالجنان، قال هذا مستحيل، وكذلك أن تتوجهما إليهما معا بنفسك في وقت واحد، قال هذا مستحيل. قد مر بنا في الشمسية أن من القواعد المتقررة استحالة توجه النفس لأمرين معا في وقت واحد، مستحيل، واستثنوا من ذلك بعض أهل المقامات الذين قالوا بأنهم لكثرة نظافتهم وصفائهم ونقاء قلوبهم يستطيعون أن تتوجه قلوبهم إلى شيئين في زمن واحد. إذن هذه هي ماذا؟ مطالب مبحث البسملة. فضوح مبدأ الأول، شنو هو؟ معنى الباء. المبدأ الثاني كونها إنشائية خبرية. المبدأ الثالث هل يمكن الجمع بينها وبين البسملة والحمد لله. هذا ما يتعلق بالبسملة باختصار. الآن ننتقل إلى المبحث الثاني وهو في الحمد لله، لأنه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ننتقل الآن إلى المبحث الثاني وهو مبحث ماذا؟ الحمد لله. وأول مطلب فيها مطلب آل، معنى آل هو المطلب الأول. مطلب الأول في الحمد لله مبحث مطلب آل، هل هو للاستغراق، هل هو للجنس، هل هو هو للعهد الذكري، للعهد الذهني، إلى آخره. هذا المطلب الأول من الحمد. المطلب الثاني منه هو معنى الحمد. معنى الحمد ودائما سنأخذه بلب وجوهر ما في هذه الكتب، مع أن ما سنأتي به هنا سيستغنى به عن جميع هذه الأشياء التي تقرأها وستجدها مذكورة باختصار وببيان كافي. عليك بالإهتمام. المطلب الثاني معنى الحمد. المطلب الثالث لماذا يقدم الحمد على الشكر؟ لماذا يقدم الحمد على الشكر؟ المطلب الرابع الجملة الإسمية، لماذا اختار الجملة الإسمية فقال الحمد لله ولم يقول صيغة المضارع مع أن المؤلف يقول ذلك. المطلب الخامس هو قوله لله، سيأتي الحديث عنه بماذا يتعلق هذا المتعلق ديال الحمد لله على إفضاله بماذا يتعلق. إذن هذه هي المباحث وسنأتي عليها مفصلة إن شاء الله تعالى فيما سيأتي من الكلام. ونريد أن نتخذ هنا طريقة الاستيعاب مع التدقيق في مواضعه. أما الاستيعاب فسيحققه لنا التقسيم والترتيب الممنهج، أن كل مسألة سنضعها تحت لفظ مبحث وسنذكر ما يتعلق بها من المبادئ المهمة فقط التي تعتبر إما أنها تعطينا الملكة الأصولية، وأما أنها تعطينا الملكة في علم المعاني، وإما أنها تعطينا القوة في الجدال والمناقشة استخراج الخبايا فقط. أما المباحث التي نرى بأنها فقط للمناقشات الكلامية الفارغة وبعض التعليلات التي لا يلتفت وبعض النزاعات التي تعتبر فقط نزاعات من أجل الكلام، فهذا سنعرض عنه لأنه لا يعطينا ما نريده في هذه المادة. إذن فهذه الطريقة التي ستتبع وهي طريقة يقصد بها الاستيعاب، بمعنى أنك إذا سمعت مبحث البسملة استحضرت مطالبها، وإذا سمعت الحمد لله استحضرت جميع مطالبها، وإذا سمعت معنى الإشارة لأنها هي التي ستأتي بعد الحمد لله استحضرت جميع مشاكلها ومسائلها، وإذا مبدأ أسماء الكتب هي من علم الجنس أو من هي علم الجنس أو اسم الجنس استحضرت جميع المباحث فيها. وبهذا تكون هذه المسألة للاستيعاب والتحصيل مع التدقيق في المعاني، بمعنى أنها تمكن من أمرين: استيعاب لأنه سهل قاسم البسملة تجيب المطالب لها واحد جوة تربعة وضع هكذا، وكذلك التعمق في المبحث بحيث تورد الاعتراضات الدقيقة وتناقش وتبحث وتستعرض على النظام من أجل اكتساب ملكة النظر المطلوب في هذا الباب. نقتصر على